في الصلوات ويؤجر عليه، وإما ليأخذ حكما. فالآن التلاوة ما أتتنا بمتواترة، ونحن نقول لا نأخذ بها لأنها نسخت تلاوة وبقيت حكما نسخها من إيش؟ آية الرجل، الشيخ والشيخة إذا زنيا فجدوهما إيش؟ البت عن عمر المخطاب قال كان ذلك مما يقرأ، خطب في الناس وقال هذا كان يقرأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده نسخ تلاوة الله حكما كما سنبين في القواعد المستنبطة. الغرض المقصود انه يجاب عن هذا الاشكال بانه ايه حكما لا تلاوة، فقد نسخت التلاوة وبقي الحكم. قالوا طيب نعترض عليكم اعتراض ثاني بهذا الحديث. عائشة كانت اذا ارادت ان تحرم احد عليها امرت احد نسائها ان ترضع هذا الرجل يدخل عليها 10 رضعات، وهي تقول 5 رضعات هنا عملت بغير ما ايه مرات. نقول بالقاعدة الحديثية في ايها الطلبة ايش القاعدة الحديثية اللي ترد على هذا الاشكال؟ هم الان يقولون عائشة روت 5 رضعات معلومات وهي تعمل بال10 رضعات، خالفت روايات. ها نريد القاعدة العمل بما روى ولا بما رأى، لعل اجتهاد هذا كان اجتهاد له نتيجة اخرى، المهم الرواية هي الصحيحة التي نأخذ بها، العمل بما روت لا بما رأت. والقاعدة الحديثية الصحيحة انها نأخذ لو الراوي قال فما روى نأخذ بالرواية، لقول ابن عبد البر اجمع اهل العلم انه لا حجة لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الخبر رفعته من سلم نسبته من سلم 5 رضعات معلومات يحرمها. اذا الاعتراض سلمت هذه الادلة من الاعتراض، نقول الصحيح الراجح في هذه المسألة 5 رضعات معلومات مشفعات هي التي تحرم، يعني المسطة والوسطان لا تحرم، القليل الكثير لا يحرم، لابد من 5 رضعات مشفعات معلومات حتى نقول بالتحريم من الرضاعة. طيب اذا قلنا بان هذا هو الراجح دليلا، لان هذا الدليل يجمع كل الادلة، يجمع عمومات الايات والاحاديث ويجمع ايضا حديث المسطة والمسطتان يجمعه، واعمال الدليلين اولى من اهمال اعمال الكلام اولى من اهماله، ده كله من بلطقة واحدة جاء وحي ان هو الا وحي يوحى، فلابد ان ناخذ بكل قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجمع شتات الادله هو حديث عائشه 5 رضعات معلومات يحرمها. اذا قلنا بان هذا هو الرايح وجب علينا ان نرد على المخالف، والا المخالف يقف امامنا يقول ماذا تفعلون بقول الله تعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم، عموم قليل او كثير لاصلاح لم يقيد بعدد. نقول كل هذه المطلقات مقيده بحديث عائشه 5 رضعات معلومات يحرم، فمطلق الآية مقيد بحديث عائشة، عموم الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مخصص بحديث عائشة، يعني يحرم من الرضاع إن كان 5 رضعات ده تخصيص أيضا. وأما حديث المسطة والمسطتان نقول إذا عرفنا واستطعنا أن نجمع بين الدليلين جمعنا، إن لم نستطع ماذا نفعل؟ نرجح، لكن الجمع ممكن. نقول لا تحرم المسطة ولا المسطتان، لا يحرم المسطة ولا المسطتان، معنى ذلك الذي يحرم هو ايش 3 أو 4 أو 5، نقول اطرح 3 و4 وناخذ بنفس مفهوم الحديث ايش 5 حتى نوافق الحديث الاخر ونقول قد جمعنا بين الدليلين، ان لم يكن وان لم توافقونه فهيا بنا ننظر كيف نرجح. انتم استدلالكم بحديث لا يحرم او لا تحرم النص والمسطان استدلال بايش؟ بمفهوم المخالفة، عندنا حديث عائشة نستدل به بايش؟ بالمنطوق، بالمنطوق. واذا خالف المفهوم المنطوق لن نقدم ها المنطوق لما ايها الاصوليون، نعم هو الصحيح، وان قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى. واما مساله المفهوم مساله استنباطيه فالتصريح يقدم على المستنبط، وان القول يكون حقيقه، اما الثاني المفهوم يكون ايه ممكن يكون بالظاهر، والاقوى هو الحقيقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. ايضا المفهوم ممكن ايه تأتيه عوارض صوغ العمل به، فالمنطوق اقوى دلالة من المفهوم فيقدم على المفهوم. يبقى المنطوق 5 رضعات مشبعات معلومات يقدم على المسطة والمسطين اللي هي مفهومها 3 ممكن تحرم. اذا سلمت لنا الادلة 5 رضعات مشبعات معلومات يحرم. اذا قلنا بذلك نختم الدرس حتى لا اطيل عليكم، لان ايضا دليل هو اقوى الادلة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يندم الزيت العموم، وهو لم يقل له 5 رضعات أو 3 أو 4. نقول هذه قضية عين، وقضايا العيان لا تعمم، وايضا هذا الدليل يتطرق اليه الاحتمال، اي احتمال يتطرق اليه؟